بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حلقة جديدة من بيوت منورة نبتديها كده ببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا يعني زي ما وعدتكم بقالي فترة واخدة سلسلة كده بقى إزاي بقى حقوق المرأة ومتطلباتها وإيه الحاجات اللي هي بتحتاجها كمشاعر ومتطلبات مادية. النهاردة الحلقة طبعا عشان أنت حبيبتي ماشي في الأول أنا بقول لك وصاحبتي وأنا عايزة لك الخير عايزة كل زوجة النهاردة وكل بنوتة مقبلة على الزواج كل بنت مخطوبة كل واحدة حتى ولو فات يعني 10 سنين الأولين ينفع النهاردة نعيد الكلام تاني تيجي تسمعني النهاردة ورقة وقلم بقى أو النوت وإحنا بنكتب على الموبايل كده ونكتب النقاط اللي هنقولها النهاردة. إحنا عندنا بتاع حوالي 6-7 وصايا جمل جدا وبساط جدا طلب الزوج عنوان الحلقة بيقول أنا نفسي وأتمنى إن أنا أشوف زوجتي كده ولو مرة واحدة قبل ما أموت. طب يا ابني إحنا قبل ما تموت إحنا هننولك أمنيتك إزاي تكسبي قلب زوجك إزاي تبقي عارفة متطلباته وزي ما اتكلمنا طبعا في الحلقة اللي فاتت لا ده أنت مش إزاي بقى تبقي في قلب وعقل وعين وروح وقلب زوجك ده أنت إزاي تبقي في سويداء القلب ذات نفسه. إن شاء الله هنقول شوية نصايح مهمة النهاردة إزاي تكسبي القلب وإزاي تكويني في سويداء قلب زوجك. أول حاجة أنا نفسي أتكلم فيها أوضح نقطة هو أنت عايزة تكسبي القلب ولا تمتلك الرجل؟ في فرق كبير جدا جدا ما بين أن أنا أقول أنا محتاجة أن أنا أبقى في قلب زوجي وفي عقله أو أنا ملكاه هو ملكي. طبعا موضوع هو ملكي ده وبتاعي وأنت بتاعي هو بتاعك لوحدك حبا وعاطفة وكذا ولكن هو كيان مستقل ففي فرق ما بين امتلاك الرجل ذات نفسه وما بين أن أنا أكسب قلبه وامتلك قلبه ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. أنا عايز أقول لك أن كان له حياة طبعا أنا يعني كتب لكم شوية حاجات يا ريت بس تسمعوها مني أنه كان قبلك عايش حياة والحياة دي كان بيحبها جدا فأنت ما تجيش تمنعي منها تمام أنا ما جيش أمنعه من الحياة دي اللي كانت قبل كده واللي كان عايش مثلا تمنعيه من إيه أصحابه تتهميه مثلا ده أنت مهملني لا ده أنت سايب أنت بتحب أصحابك أكتر مني لا في موازنة بينك وبينهم لهم يوم وليك يوم ليك فسحة وخروج أو حتى قاعدة في البيت وهم كمان لهم يوم لأن دي حاجة بتفرحه دي حاجة بتحسسه بالإمتاع فما ينفعش تمنعي ولا أهلك بص أنت سايبني وقاعد عند أهلك هو أنت كده اللوكلوك بتاع أهلك وإخواتك ده مش هيخلصوا أنت بتحبهم أكتر مني. لازم تفهمي في البداية أنا بتكلم كل بنت وكل زوجة وكل حتى مقبلة على زواج ومخطوبة وكمان لو حتى 10 سنين 20 سنة في الزواج اسمعي الكلام ده بص يا جماعة ما غاب ما حضر واللي جاي متأخر أحسن من اللي ما جاش واللي فهم دلوقتي أحسن. أنت حبك ليه شكل وهو حبه ليكي شكل حبه لأهله شكل تاني حبه لأولاده شكل تالت خالص حبه لأصحابه شكل رابع فأنت بتختلفي فلازم نوازن بين الأمور لازم تبقي فاهمة هو ما بيحبك بيحبك بطريقة معينة خلاف طريقة الناس التانية خالص وفي نفس الوقت أنا عايزاكي ذكية تمام احنا برضو عايزين يعني نستولى على الراجل بس مش نستولى عليه قوي يعني على الاقل زي ما قلت لك نكسب قلبه خليكي ذكيه في طلبك انا هشاركك متعتك في الذهاب تمام عايز تقعد عند اهلك نقعد مع بعض تمام نقعد مع عشان ايه لو حصل اي حاجه في البدايه بس كده لحد ما نوصل بعض الامور وكرر تاني واحنا مع بعض وبعدين تشاركني متعتي او احتياجاتي ان انا اكون معاك لوحدك سواء بقى داخل البيت او خارجين بره البيت تمام كده يبقى ده الاتفاق وفي البداية وصايا بقى اليوم النهاردة عشان تكسبي قلبه ويبقى فعلا حبك مش تحبسيه وتخنقيه ويحس الزوج ادي الزواج وسنين والسجن. طب ما انا كنت حر لوحدي، ايه اللي جايبه لي واحده انت فين؟ وعلى طول بقى معاتبات وعلى طول سلبيات، وايه انا مش ناقص الكلام ده؟ او انك تمنعيه من حاجات هو كان بيحبها بالفعل وهو لسه اعزب، عشان خاطرك يقول ايه انا خلاص هسيب الامر ده. لا لا لا، مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين يعمل الحاجات دي بحب معاكي، وبرده ما نمنعهوش من حاجاته، بس يبقى في ايه توازن. مش قاعد لي بقى على الكافيتيريا ما اعرفش قد ايه مع اصحابي وسايبني بالساعه 2 بالليل مستنياه، او مش لا لا لا لا، بنوازن الامور. ويبقى الكلام ده لو مكتوب مش عيب، مش عيب ان احنا نكتب الاتفاقات، ومش عيب ان احنا نتفق من بدايه. اول وصيه واحفظوا معايا ورقه وقلم وتكتبوا عشان خاطري، اكتبوا الكلام ده وهتدعوا لي والله بعد كده. مساله الاحترام ما دعتوش مش مشكله، يعني هي عند الله. مساله الاحترام، بصوا دي القضيه الاساسيه في عالم الرجال كله. هو الراجل بيحب انه لما يجي يتكلم ما حدش يقطعه، اديله فرصته انت خليه يتكلم، ولو خد قرار يحترم ونحترم القرار ده، بس ممكن نتناقشوا فيه تمام، عشان هو مفيش حاجه ايه يعني استامبه كده، خلينا نتناقشوا فيه. ولو اقترح اقتراح انه يقدر الاقتراح دوت، وما استهزأش بيه وما شوهش بقى سمعته. يا اختي انت عارف حاجه وانت شوف كده قدام عيالك وابوك، عارف هسيبكم من ابوك ولا قدام اهله؟ وابنكم ده اصلا بيعرف يحل ولا يربط؟ ولا صاحبك دوت يا عم بس ده انت بتعرفه؟ لا لا لا لا، مفيش الكلام ده. التقدير، بصوا بقدره في افكاره وفي ذاته شخصيته وفي كلماته، مش بس بحترم رايك وفكرك اللي انت بتقوله، لا انا كمان بقدره. ويبان عليا، انا هقول لكم حاجه دلوقتي بتتعمل، يبان عليا في لغه جسدي البادي لانجوج بتاعتي وانت بتتكلمي، وقدام اولاده كمان يشوفوا كده. مش عايزه اعمل بالبق ايه اللي بيحصل، التصرفات بتاعت الشفايف والبق وحركات الايد ويا مجام الغراب. لا مش عايزين الكلام ده خالص، احنا عايزين الاحترام والتقدير باين على وشك وعلى لغه جسدك، واولادك شايفين كده، وين هو محل احترام في عينك وشايف ده في عينك، مش عارف ان انت هتعملي ولا ايه تعملي من وراء الحاجات الجميله التحف اللي بتتعمل دي. ثالث وصيه، يبقى الاحترام والتقدير، وانا اتعمدت ان انا افصل الاحترام عن التقدير، بحترم الراي وبقدر الراي، ده شكل تاني. ثالث شيء وده مهم جدا جدا، ودي قاعده اصيله عشان تكسبي فيها تكسبي، ده يبقى بصي انت اللي هنا واللي هناك عند زوجك، انك تعرفي كزوجه ايه اللي بيحب زوجك وايه اللي بيكرهه. عشان كده انا بقول للبنات المقبله على الزواج وفي مرحله الخطوبه، اقعدي وقولي له انت بتحب ايه وايه اللي بتكرهه. اسرع طريقه انك تكسبي بيها حب زوجك ها، انك تتفنني تعملي اللي هو بيحبه. بس هو بيحب الكرشه وانا معلش معلش هتعملي احطي الكمامات واعملي اصله الكوارج، بصي بتتنضف بره ب2 جنيه مش عارفه بيحصل فين، ودلوقتي بقت ب5 جنيه حطي ونضقه كذا يا ابني اعمل كذا. المهم اللي هو تتفنن، مش بس اكل على فكره، ده كمان في المسائل العاطفيه، يبقى اكله بيحب ايه وبيكره ايه، حياته عامة، طريقة لبسه، ده محل طبعا تغيير دائم من المرأة على طول على طول، هو بيثق فيها وفي رأيها وفي رأي زوجته، هي اللي بتنسق له الألوان واللطم، لا يا ابني ده ينفع مع ده واللون ده مع ده، واحنا خبراء ما شاء الله علينا في الكلام ده. تعرفي ايه اللي بيحبه وايه اللي بيكرهه، اعملي قايمة ها واكتبي بيها الكلام ده، ويطبق ارشيف عندك، بعد فتره هتحفظي. انت عارفه كده زوجك بنظره العين بس، يعني يبص لك كده وانت تبصي له كده، هو عارف وانت فاهمه هم عايز ايه. تمام. عارفين مين اللي عمل كده؟ القاضي شريح مع زوجته، قعد على مدار 20 سنة زواج، وقال ايه بقى؟ قال والله قعدت 20 سنة بدون مشاكل بيني وما بين زوجتي، الا مرة واحدة اختلفنا فيها وانا كنت لها ظالم، يعني انا كمان اللي كنت ظالمة. ليه؟ هي جابته اول ليلة، قعدته هي مش هقول قعدها، عايز اقول لكم قعدته وقالت له انت تقول لي انت بتحب ايه وانت بتكره ايه، ومين من الجيران ادخله بيتك ومين من الجيران ما انتش عايزه، لانها كانت جايه من بلد غريبه. هو طبعا شافها حصافه رايها وموقف كده حصل، نبقى نحكيه مره قصه زواج القاضي شريح تحفه جدا. وبعدين قالت له فانت تقول لي ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، وايه اللي من الجيران يجي، وانت عايزني ادخل عند مين وما تقومين ما يخشش عندي، قول لي كذا بس خلاص. هو انا لما اعرف اللي انت بتحبه واللي بتكرهه اعمله عن عمد؟ لا، بس ممكن تكون تعبانه في يوم فما عملتش قوي فده نعذرها، لكن سمت حياتها كده لا. رابع وصيه، بتكتبوا ولا ما بتكتبوش؟ عشان هشوف انا الكتابات دي. رابع وصيه بتبعتوا لي اصلي بشوفها، يعني تبعتوها لي على الواتس. رابع وصيه ان انت بتبقي عارفه يعني انا مش عايزه اقول، عايزه اجيب لكم لفظ دقيق، يعني انت بتبقي عارفه ايه اللي جوه، ايه لا مش ايه اللي بيمتع زوجك، ايه اللي بيسعد زوجك، وعارفه طبعا عايزه مصلحتك في الاول وفي الاخر. يعني انا عايزاكي بس اسمعي كلامي، اسمعي كلامي في اللي انا اقوله ده، عشان في نساء ما بتتقبلش الجمله التحديدة اللي انا اقولها دي، انك تبقي له المثنى والثلاث والرباع. اهدي بس، اهدوا، انا هفهمكم الدنيا دي ازاي. مش هو يتزوج، لا، انت ازاي تكوني انت الزوجة والرفيقة والصديقة، الصديقة الوفية، الناصحة الأمينة، قلب حنون اللي بيدور عليه بره، أو تبقى يقول لك ما فيش إلا أمي، لا لا لا، انت كمان القلب الحنون اللي بيعذره واللي يبرر لزوجه، يتبرر لزوجك كده، أصل هو عمل كده، أصل كان تعب، معلش، اللي يلتمس له العذر، ده قلب الزوجة الوفية الأصيلة اللي بتحب زوجها وعايزة فعلا تكسب قلب زوجها. زوجك ده حبيبك يا بنتي، حتة من قلبك، إن لم يكن قلبك كله، تقول لك ده حب مالي قلبي، إن شاء الله لله سبحانه وتعالى، في بينكم حب وعشم وعشرة، فبلاش تكون العلاقة بينكم علاقة حرب وخناقات واستهزاء، وكل واحد بيعمل التاني ومخبى على التاني، مش حياة دي. لا، خليكي ذكية، تكوني انت صاحبته، بس خلي بالك لما يجي يحكي لك، وانت بقى الصحبة والرفيقة، ويحكي لك على الأمر فتنفعلي وتتنرفزي، لا لا لا، خليكي خير ناصح، ناصح أمين له. عارفة أنه صعب، وخصوصا لو اتكلم عن واحدة تانية مثلا قابلها، أو اتعرض لموقف فبيحكي أنا عجبه فكرها، طريقة إدارتها لحياتها ولعيالها، أي كلام، أي حاجة من الحاجات دي، مش أي كلام اللي هي بتعمله، أي حاجة من الحاجات دي، هنا التحدي بجد. ان هو لو بيحكي لك حتى عن مغامرات اصحابه مثلا، فتصوري وتغضبي، والراجل ده دخل نار حد في صاحبك ده، وده اللي هيبوظك، وتسقطي الامر كانه امر شخصي على شخصيتك انت، لا لا لا، ده غلط، هيبطل يحكي ويدور على حد تاني، راجل بقى او امراه، اي حد يقابله بقى، والمهم يبقى صاحبه مثلا، انتيمو او اي حد، المهم بس، او واحده، أو واحدة في الشغل بتتمنى بس إنه يكلمها كلمة، ساعة ما تقفلي بابك هيتحول على طول، عايز حد صامت، أو عايز حد ما يلوموش، ما يحاسبوش، يسمع وما يحاسبوش. فخليكي ذكية، اعرفي ديري الحديث واكسبيه وانصحيه، لأن احنا مأمورين من كده، لو شفنا حاجة غلط ده لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فاحنا مأمورين بالنصح ولكن بلطف، مش طوبة، ها، مش زلطة محدوفة عليك، انا عارفك انت وعارفة اصلك وعيلتك، وانت هتطلع زي ابوك، وانت مش عارفة هتعمل، وانت صاحبك بيعمل، وانت هتعمل، لا لا لا، خليكي صاحبة رفيقة بتنصح لله، بس ايه، اكسبي وما تخسريش. خامس وصية، ودي بقى يعني ايه، انا بسميها كده نكهة الزواج، بسميها كده الكرز، ولو في حاجة احلى، ناس بتحب تقول لك كرز، وناس تقول لك بنبناية، اي حاجة، دي الزواج السعيد بجد، والزوج بجد اللي محظوظ، ويتمنى على فكرة كل زوج ان يكون زوجته فيها الصفة دي، عشان لو وجدت الصفة دي في المرأة بتغير جو البيت كله، بتغير نفسية الراجل 180 درجة، جاي صفر على 180 يا ابني، خلاص. المرأة او الزوجة المرحة الفرفوشة اللي بتعرف تصنع الضحكة جوه البيت، من مهما حصل غم، زن، نكد، نقد، تقدر تغير دفة الحديث على طول، تعدي الموقف بس بحلول وسطية أو حل وسط كده مؤقت، إلى أن يتم مراجعة الأمر مع قرار حاسم، لما أنت تهدى والدنيا تهدى. بتعرف تضحك زوجها في عز الغم، وتعرف تروق له باله لو متنرفز، وتعرف تخلي البسمة مرسومة على شفايفه. كتير جدا جدا من الأزواج بيشتكوا يقولوا لك إيه، احنا ضغط الحياة والشغل، قرف الشغل، مدى التعب والمعاناة طول اليوم وطول الوقت بره، استحمل المدير يقول لي كلمة، والرئيس مش عارفة مين يقول لي كلمتين، ونروح البيت نلاقي كمان ابو النكد مستنينا، سواء بقى بحق او دون حق، يعني ممكن تكون منكد عليه بسبب، يعني بصوا باللي بيعمله، لكن على طول مقموصة وضربلنا البوز، وطب انا يعني مين يخفف عني، ماشي، عرفنا احنا الرجالة، على فكرة ده نص كلام، يعني شكوى كانت جت، احنا وعلينا القوامة والبداية تكون من عندنا، بس بجد بيبقى مخنوق، وبيقول بحاول اراضيها بكل الطرق، هي حتى مش بتتراضى، ولكن أنا محتاج أن أنا أروح بيتي ألاقي فيه سكن، ألاقي فيه هدوء. بصي بقى، ألاقي بيتي، بصي الاحتياجات بتقول إيه، ألاقي بيتي هادي، محتاج زوجة تسعدني وتريحني، منتظراني. زوجي يقول أنا مش حابب بس من موضوع زواج غير إني أروح ألاقي حد مستنيني. محتاج زوجة مستقبلاني ببسمة وريحتها حلوة. أنتوا عارفين طبعا العكس، أنا بقول الكلام ده وأنتوا تخيلوا العكس. بيتها نظيف مرتب، ريحة البيت حلوة، ورد وعطر، كمان ريحة قلب زوجته بيقول كده، مشتاقة لزوجها. هو لما يشوف كده هيفرح. وبعدين بقى نبقى نتكلم في المشاكل، وبعدين نبقى نحلها. بس بجد أنا أتمنى أشوف ده في زوجتي وفي بيتي قبل ما أموت، لأني فعلا أنا ميت حي. ده كلام زوج وأنا نقلته لك زي ما قالوا. شطرتك أنت بقى تعرفي إمتى تتكلمي وإمتى تفتحي موضوع وإمتى تفرحي زوجك، وإمتى دايما تبقي حالك فرفوشة ومرحة، روحك حلوة، مخلية بيتك أفضل مكان يتقعد فيه. والله يا شيخة أنا من كتر الوصف الجميل ده حبيتك من غير أي، فما بالك زوجك لو في زوجة كده؟ والله تتحب، الهادية الجميلة السلسة، الهينة اللينة السلسة الجميلة الطيبة الرجاعة المرحة الفرفوش. هو ده سادس وصية. سادس وصية، احنا قلنا المرأة يعني الفرفوشة والمرحة، والمرأة المتجددة، الزوجة المتجددة. نعمة، دي نعمة فعلا. الزوجة الفرفوشة سعادة، والزوجة المتجددة دي نعمة. لو عندك زوجك دايما بيحب بيمل من كل حاجة، في أنواع من الأزواج كده على فكرة، فهي دايما في تجديد، بتغير نمط الحياة، شكل البيت، الفرش، ترتيب الأساس والعفش إزاي، ألوان وشكل الجدران بأبسط الأشياء. خلونا أحكي لكم قصة. زوجة أولادها هم اللي بيحكوا لي، أولادها كانوا في ثانوي وفي جامعة، وكنت بندرس لهم يعني علوم شرعية وبتاع، فبيحكوا الموقف دوت عن أمهم. بيقولوا إن هم اشتركوا مع أمهم في تغيير الحوائط. بتقول الحوائط كان جدرانها قديمة وفيها شقوق ودهانات باهت جدا وسيء، بقالوا أكتر من 20 سنة ما اندهنش، هم ما معهمش الفلوس اللي تكفي اللي يجيبوا دهان جديد ولا غفاء حتى للحيطة ولا الكلام ده. فحوشت شهرين وإحنا حوشنا مع أمنا، شفت الأم بتعمل إيه؟ وجابت جلاد، عارفين افرخ الجلاد الكبيره دي اللي كنا بنستعملها زمان، ما اعرفش موجوده دلوقتي ولا لا، افرخ جلاد كده شكلها حلو، وسولوتيب وسمغ، ولبستهم بقى ويلا بينا عشان هنعمل بقى ايه ونعمل الاوض والكلام ده، والعيال يغطوا معاها الجدران. الاولاد وهم بيحكوا لي الامر ده بيقولوا ما ننساش ابدا ضحكنا وفرحتنا، واحنا امنا بتشيلنا عشان نلزق، واحنا عايزين نعمل المكان ده عشان يبقى بتاعنا. وازاي لما ابونا رجع وشاف وكان فرحان جدا جدا وراح بس راس منى، يبص راسها يبص ايديها، ست بتفكر، بتفكر عايزه البيت حلو وشكله حلو، مش قادرين. طب المستطاع الست والزوجه اللي بتعرف تغير وتضفي روح جديده في بيتها دي نعمه طبعا، الزوجه المتجدده دي نعمه طبعا. ده معرفتها بقى لنمط زوجها، هو اصلا بيحب التغيير ولا لا، لان في رجاله اللهم بارك اللهم بارك، مش عايزه اقول، انا مش عايزه اخلي الحلقه سلبيه، ثابتين ثبات الرجال، لا يقبلون التحرك ابدا. هم من مكانهم ما بيحبوش يغيروا شبر، عايشين في روتين قاتل. ممكن يعني لو مع زوجه حركيه او زوجه بصريه الدنيا مش عايزه اقول لكم تبقى عامله ازاي. شوفي زوجك بيحب ايه، شوفي زوجك بيحب ايه واعمليه. ده الحلقه بتخلص كده على فكره. شوفي زوجك بيحب ايه واعمليه. خلي بالك التغيير مش بس في الجمادات، في المحسوسات. يعني مثلا تجددي في الشكل وطريقه الكلام، الاسلوب، الحوار، تتكلمي النهارده لويندي، بكره هيروغليفي، اي حاجه، المهم في تجديد. كمان تجديد في العلاقه العاطفيه، وده مهم جدا مهم جدا مهم جدا، وده اللي بيحبه الازواج، وخصوصا لما يجي اطفال. راعي وزني قدر المستطاع بنتي، انا مش هاجي عليكي واخنقك، بس حاولي قدر المستطاع. وهو لما بيشوفك بتحاولي مره ومش عارفه حصل ايه ومره وكذا، هو ذات نفسه يتلمس ليك الامور دي. احنا عايزين العلاقه تبقى جميله. سابع وصيه، وكاد تكون ديت يعني اهم وصيه، انك تعطي للزوج احساس بالقوه. انت قوي بالنسبه لي، مش بس احساس بالقوه لا، واحساس ان انت يعني اقول ايه، انت الامان، انت مصدر الامان بعد الله سبحانه وتعالى، ان زوجته شايفة سندها ودعمها. اوصيكي وصيه خاصه، خلي زوجك يشعر ان هو مصدر القوه ليكي بعد الله سبحانه وتعالى، وانك بحاجه ليه ولست مستغنيه عنه خالص. على فكره ده مش ضعف، حتى لو انت مش محتاجه كده، حتى بس مجرد إحساس، إن هو موضع فعل مؤثر في حياتك، مش وصل له وجودك زي عدمه. وجودك زي عدمه، أصل إحنا حياتنا يا ابني من غيرك بص بيرفكت يعني مكتملة، مش عايزينك، أنت أصلا مالكش لازمة في حياتنا. مين قالك أنت عامل غم في البيت؟ حتى ولو أنت أصلا فعلا مش محتاجاه، وفعلا أنت لا ما تقوليش كده ولا توصلوا له الشعور ده أبدا، لا ده أنت قوي وإحنا إحنا إحنا إحنا محتاجينك. الأمر ده بيعالج مشاكل كتير جدا جدا، وبيساعد بص في الحياة بأنها تبقى هادية ومستقرة. خليه يستمتع برجولته يا جماعة وقوته وإحساسه أن أنا مطلوب وأنا أهل بيتي محتاجيني. يبقى في ارتباط بينكو، يبقى في الرابطة دي موجودة بينه وما بين أسرته، بس أنا مش محتاجة، أنا سبتها خلاص، ولو عرفت عليها خلاص. لا لا لا، سمعي بعض الكلمات، أنت الباشا يا باشا، ها في وفي في الدنيا راجل غيرك أصلا يملى عنا ويملى بيتنا و... لا لا لا لا، أنت البرنس في حياتنا يا برنس، احنا من غيرك اصلا نضيع على فكره، بعد الله سبحانه وتعالى، وانت سندنا بعد الله سبحانه وتعالى، عشان احنا مسلمين عشان لازم نحط الحته دي. حياتنا كلها ديت ولا تسوى شيء من غيرك. ها بصي، ده مش كفيل انه يضع يعني يخليكي جوه قلبه، ده انت جوه قلبه وجوه عينه، وحتى تبقي حققتي الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا نظر اليها سرت، اصلها متجدده، وان امارها قطعت، مش سرته بس، اصلها فرفوشه بتعرف تضحك وبتعرف تطلعنا من المود، وخد حاجه جد بقى، ابوس ايديكي مره خدي حاجه، لا هي فرفوشه. وان امرها قطعت، حاضر ورايك مقدر، وان غاب عنها الامينه الطهره العفيفه حافظته في نفسها ومالها واولاده وعرضه، دمتم بخير وحاله حب وموده ورحمه، وتبقى الحلقه دي ما تزعلوش، لكن ده حقيقه، ولو عملناها حسبة لله تاني حسبة. طب ما احنا بنعمل، هم ما بيعملش، هنجيب المشاكل بعدين، لكن اعملي كده وبعدين شوفي المردود هيبقى ايه. ان شاء الله نطلع فاصل قصير وناخد بسرعة اتصالاتكم واسئلكم على اللايف، فاصل ونعود لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وناخد كده بسرعة من هاجر محمد، ازاي ترتيب الأولويات، شغالة كل الوقت وحاسة بتوهان من كثرة المهام. جميل السؤال ده يا هاجر، ومش كل حاجة بيتم إنجازها وحاسة بالتقصير. عشان كده احنا دايما بنقول لما بنيجي يبقى عندنا هدف، مثلا عندي هدف في الصيف، 3 شهور الصيف أنا بقسم، أو أنا عندي مستهدف مثلا هيتحقق في مدار 5 سنين بقسمها على السنوات، وبعدين أقسمها على الأجازات. بعمل إيه في الهدف؟ بحوله لمهام صغيرة، والمهام الصغيرة بحولها لأنشطة أصغر من فاسهل عليا إن أنا أتابعها، مزمنة بوقت معين علشان كده، وينفع إن أنا أقصها اللي هي قبل للإيه؟ للقياس. الحاجات دي بتخليني إن أنا أعرف، وتنظيم الوقت، ترتيب الأولويات على حسب ترتيب الاحتياجات اللي عندي. أنا عندي احتياجات فعم بعمل لها موجودات، وبالتالي بحط عليها المهام والأنشطة، وأشوف أنه اللي أنا محتاجاه، أنه الأولى، وأرتب على حسب الأمر اللي عندي أنا، وبعد كده أصغرها لمهام. يعني مثلا لو عندي حاجة مثلا بتاخد 3 شهور أو بتاخد شهر مثلا، أقسمها على 4 أسابيع، وال4 أسابيع يبقى الأسبوع في 7 أيام، هاخد يومين مثلا أجازة، يبقى هنجز الأمر ده على مدار 5 أيام هتتقسم، وأعمل كده النهاردة 30%، النهاردة 10%، النهاردة 5%، هتتقسم وهتتعمل، هتعملي حصيلة بتاع حوالي 95%، ما جبتيش 100% ولكنك أنجزتي. تقسيم والترتيب على حسب احتياجاتك أنت والأولى إلى الله، أو واجب الوقت اللي أنا فيه دلوقتي محتاج إيه، وبعد كده أقسمها المهام والأنشطة صغيرة. دعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بصلاح الحال ويا هاجر وإنجاز مهامك كلها، اللهم أمين. منال، أنا أحبك في الله، أحبك في الله يا منال. فاطمة محمد، ادعي لي ربنا يهديني ويحفظ لي كل ما تمناه، اللهم أمين. ربنا يهديك ويحفظ لك يا رب ويرضى عنا وعنك، اللهم أمين. آيات علي الشافع بتقول نفس الرجالة كلها يسمعك بها، يسمعوا بس لو ما سمعوش هنسمعهم بأي طريقة بأي شكل، لازم يسمعوا. ما هو مش معقول كل مرة احنا على طول احنا اللي بنتكلم، واحنا اللي بنتكلم، واحنا اللي بنقول، والزوجة بتقولك وانت على طول بتقول لنا، واحنا اللي على طول اللي عندنا النصائح، طب ما حدش يقول لهم، لا ده احنا بنقول. جزاك الله خير يا دكتورة، حلقاتك أثرت فيا وغيرت لي حياتي الزوجية. ستة الله يبارك لك والله، المهم تيجي المهم تيجي بالإيجاب. معنا اتصالات ولا ناخد نكمل بقيت؟ معنا معمر من الشرقية، السلام عليكم يا معمر، ناخد حبة ونرجع تاني للأسئلة. ها اتفضلي حبيبتي. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. معلش عندي شويه اسئله انا منظماهم عشان انا طب يلا بينا يلا بينا. اول حاجه انا ابني عمار عنده 11 سنه. تمام. عمار الحمد لله بيحفظ القران من هو عنده 3 سنين. جميل. دلوقتي ما شاء الله قرب يختمه. طيب. هو واختي. فهو انا بحفظ ولادي من غير تجويد. يعني انا مدرسه اللي بتحفظهم من غير تجويد، بس هم بيقراوا الايات صح وبينطقوا الحروف صح، بيعملوا كل حاجه صح، والحمد لله بدات الايام دي افسر لهم صوره بصوره مع معلمات كده. جدع ممتازه. وبنتي برضو سما عندها 8 سنين ما شاء الله في الاحزاب دلوقتي برضو معاها بنفس الطريقه. اللهم كده غلط. وبعد كده انا بس انا كنت عايزه بس بعد ما يخلصوا ابدا لهم مراجعه مع التجويد. طب هقول لك ايه الاصح في الفتره. هقول لك سؤالك الثاني. النقطه الثانيه عمار برضو ابني عايز يلعب رياضه، فانا هو قلت له ماشي هوديك مثلا ساعه للنفس او حاجه زي كده، هو مش موافق، قال انا عايز اتدرب كوره. فانا قلت له انا وبابا يعني قلنا عشان ما نقيدهوش، فقلت له خلاص اتدرب، بس هو بيقول انا عايز اتدرب كوره ويقف جون كمان. فانا وبابا مش موافقين. ليه؟ يعني اعتراضكم لايه؟ هو مهووس باللعيبه يا دكتوره هالة، عاوز يبقى زي محمد صلاح، عاوز يبقى زي ده، مالوش هدف يعني، مش بيلعبها عشان هو هو حاببها. بس الحاجه الثانيه اللي مخليه يستجد، فدي انا لو اجبرت ان هو ما يتعلمش ده هياثر عليه ولا اسيبه وخلاص، على الرغم ان المدرب بتاعه بيقول له انت كويس جدا جدا في ان انت تقف جون ومستقبلك كويس. طيب هقول لك واجاوبك. ثالث نقطة معلش بعد اذنك، انا عندي بنتين 8 و6، انا دلوقتي الحمد لله ما بوقفش تحفيظ قران لا صيف ولا من دراسة. جدع. بس دلوقتي بوديهم دورات عشان يفسروا، دورات يعني تدريبية واعمال كروشيه ولعب ونصنبيط في الصيف قبل ما المدرسة تبدأ. انا اهلي اللي حواليا بيقولوا انت كده بتكسري عليهم، يعني كده تقيل صيف وشتا حفظ ودراسة، وكمان ما بوقفش انجليزي عشان هم تجريبي فبديهم اللغة على طول في الاجازة. فهم بيقولوا انت كده كتير على الاطفال، انت لازم تفصلي بين الدراسة وبين الاجازة. فانا كده طريقتي غلط ولا ايه؟ انا لا هقول لك يا ام عمار، ده انا هعمل لك حفله في الاستوديو يا ام عمار، اسمعيني يا حبيبتي. انا كلمت حضرتك، انا اللي كنت زعلانه والدي وصالحته الحمد لله. ايام ايوه فاكره انا الفيديو اللي عمل ربنا وصالحتيه الحمد لله. هو ما زعلش، هو ما كلموش معايا في اي حاجه ثانيه، هم يعني هم عارفين، بس ربنا يهديهم يا دكتوره هلا، ادعي لهم يا رب. ان شاء الله ربنا يهديهم وبركه صلاحك وعيالك، ان شاء الله ربنا هيكرمهم. اسمعيني يا ام عمار، وانا عايزه اعمل لك فرح هنا في الاستوديو، مش عارفه ازاي، وممكن اسقف لك مثلا، هدعي لك بص عشان الدعوه توصل. اللهم اكرمك يا ام عمار بكرم من عندي، اللهم عرفكم يا رب، اللهم عرف بيتكم لملائكه السماء، واجعل اهلك واهل بيتك واولادك من اهل القرآن، يفرحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، واجعلهم من أهل الله وخاصته، أنت وأبوهم معهم إن شاء الله. قولي أمين. ده الفرح اللي ممكن أعمله، أدعي لك وأدعو الله سبحانه وتعالى الدعاء يستجاب إن شاء الله. بصي يا أم عمار، أولا بحييكي أنك أنت أم واعية، ونفسي كل أم بتسمع الحلقة النهاردة وسمعت أم عمار تقتدي وتعمل إيه. الناس بقى انا هاخد لك من الاخر كده، علشان ايه؟ انا متاثره بالحته الاخيره دي. البنتين من 8 سنين و6 سنين يقولوا لك لا سيبيهم ولازم الصيف واديهم فرصه وكذا. هو الصيف ايه الانجازات؟ مين اللي حط في دماغنا؟ لو كنت اتفرجتوا على حلقه ازاي انجي اولادي من الكسل وما اخليهمش كسله واخليهم نشيط، مين اللي ربط الصيف بالنوم والراحه؟ انا ما عنديش كده. ليه؟ انا ارجع لديني. ايه الاصل بتاعي؟ قران وسنه. القران بيقول ايه؟ واذا فرغت نام. غلط. طب واذا فراغ تلعب؟ غلط. اذا فراغت على الموبايل والراوتر والامتاع انت فين يا عم؟ انا في بورتو الصاله وبعدين رحت بورتو اوضه النوم، ايه ده؟ مش الكلام ده. واذا فراغت فانصب دي، شوف حالك وشوف الاولويات بتاعت المرحله، وازاي احقق انجازات وعلي من قدرات اولادي العقليه والمهاريه والسلوكيه والاجتماعيه واللغويه. كل الكلام ده لازم ان انا اتعلمه واغرزه في اولادي. فانا بحييك، ما سمعش كلام حد. مش عايزه اقول لك كان في مدرسه الجيل الصالح وايام الجيل الصالح، وانا بحكي اهوت عشان يعني تبقى كده نبراس للناس، وكان لما يبقى اولادنا يروحوا في اي مكان اخي انت منين يا ابني مدرسه ايه الجلسه؟ كان يبقى اتعاملهم اعتبار كده، يختموا على 12 سنه على طول ده في المدرسه. كان الاولاد اللي بيجتهد كده بيختم على ثالثه ابتدائي او رابعه ابتدائي بالكثير، ختما وحفظا وفهما وتفسيرا. الدنيا دي ماشيه الايام كلها. بصي، فانا في الصيف كانت المدرسه شغاله صيف وشتاء. في الصيف المهارات والنجاره ومنحل العسل والكروشيه، والبنات يا تروحوا كروشيه وزخارف يا تروحوا مش عارفه مطبخ وتتعلم. هو ده المفروض، ما تسمعيش كلام المثبطين وتوكلي على الله وعلي من مهارات اولادك، هم ذات نفسهم بعد كده هيقبوا ان هم يقعدوا يقول لك احنا قاعدين ساكتين ليه، احنا ما بنعملش حاجه ليه. لا، يعلم منهم وعلميهم واستمر. القران ده منهج، صيف وشتاء شغال. ده الله سبحانه وتعالى يا رب يمن علينا في الغربه ان يعلم اولادنا يا رب، ويسخر لهم الاماكن والمحاضن التربويه والقرانيه اللي تعوضهم، اللهم امين. فلا ده صح. النقطه الثانيه بتاعت الرياضه، ان هو عايز يعمل رياضه ويطلع وهي الكوره وانتوا كذا. بص انا هقول لك على حاجه، احنا ممكن طبعا ما ينفعش ان انا قدام عنده شغف بشيء ان انا امنعه عنه، فانتوا خلوه. بس هو بقى انتوا مش عايزين الاتجاه دوت وهتعمل والسكه دي عاده الناس فيها مش الالتزام اللي انتوا عايزينه والشكل والصحبه. لا، خليه يطلع طاقته ويعمل معايير انجاز. وفي نفس الوقت يا ابني يا ممكن الكرة الحاجة المفيدة فيها الجري، يعني الجري وبتاعه تتعود على المسافات الطويلة في الجري والكلام ده. أما هي حتة الجلدة بيجري وراها 22 واحد، يعني أنا شايفها كده، يعني فاش مهارات قوي غير مهارة الجري وعضلة الرجل والسمنتين بس بإيه ما شاء الله وعضلة الفخذ ماشي. يعني حلو، يعني يربي له عضلات في الكلام ده. لكن إيه رأيك ما تتعلم مهارة تانية، يعني تاخد معها لعبة تانية. جرب حاجة تانية، مثلا حاجة من دفاع عن النفس، حاجة في الرماية مثلا، يعني جرب حاجة تنفع نفسك ودينك وامتك بعد كده. يعني حاولوا معاه، لكن ما تمنعوش، ده رايي. خليه هي فتره 11 سنه حبيبي، هو كده كده هيجي والدنيا جايه له اصلا والثانويه جايه له، فيعني ايه خلوه ما تمنعهوش من الحاجه دي عشان تساعده. ولما بيحس ان عامل انجاز الدنيا بتفرق معاه. ثالث سؤال بقى واخير، انت ما شاء الله خدتي الاسئله كلها. الحفظ، وازاي ان هنا استمر معاهم في الحفظ وانت شغاله معاهم تفسير والكلام ده جميل. النطق بتاع التجويد، كسره السمع، سمعيهم ثم سمعيهم ثم سمعيهم ثم سمعيهم. الحصري شغال على طول مكرر، الحذيفي مكرر شغال، علشان بس يعني فصاحة الحرف وهو طالع. وياريت لو تعلميهم بالمرة القاعدة النورانية، القاعدة النورانية دي بتنطق فيها الحروف بس، عشان الناس تقولك دي حاجة شيعية. لا لا لا ولا الكلام ده. القاعدة النورانية هي ألف ب ت، ولكن بالفتح والكسر والضم والشد. اي او با بي، مش با بي بو، لا با بي بو. وازاي اطلع الضم ويبقى شكل الشفايف والاداء. بتعلموه على فكرة الناس ازاي ان هم يطلعوا الحروف ومخارجها حتى في المقامات الصوتية بعد كده. لكن خلينا نقول علميهم الكلام ده وخليهم يسمعوا مرة في مرة. التجويد هيجي معهم اول مرة يتعلموه بيبقى صعب شوية، بس بعد كده هيبقى الامر، وخصوصا لو هم في ازهر. طب لا لا لا الحمد لله الرحمن، لا لا لا الدنيا كرت. ايه يا ابني حافظ بس من غير تجويد. حاولي معاهم وابدأي، وان شاء الله ربنا يكرمك فيهم يوم معمار، وربنا يا رب يكر عينك بيهم. معنا ام كريم من القاهره. السلام عليكم يا ام كريم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا ام كريم، الله يكرمك يا رب. اتفضلي يا حبيبتي. انا كنت كلمت حضرتك قبل كده، مش عارفه هتفتكريني ولا لا. لما بفتكرش ده بصي ده انا ما شاء الله عليا. فكريني. ربنا يا رب يديكي، ربنا يقويك يا دكتور. انا كنت كلمت حضرتك في موضوع ان زوجي اتجوز من مرات اخوه، كان هو متوفي وهو اتجوز مرات اخوه. ومشي الحال والحمد لله، وانا حياتي مستقره وعايشه وراضيه وصابره والحمد لله. جت حماتي بقى دلوقتي عايزه تجيب ابن اخوه يعيش معايا، ابن ضرتي بمعنى اصح. ليش معنى ما يعيش مع امه ليه؟ على اساس ان هو بقى ايه يتعلم وكده، يتعلم صنعه، لان انا زوجي صنايعي اصلا. عايزاه يجي يقعد معايا ويتعلم صنعه ويعيش معايا بقى. سؤال ايه علاقه انه يتعلم الصنعه انه يقعد عند امه ويجي عند ابوه اللي هو عمه دوت يتعلم عنده؟ عشان عمه اصلا صنايعي. اوكي ماشي، ما انا فاهمه. طب ما هو ما يبقى عند امه بيتربي في بيت امه ويروح الصبح مثلا الورشه او كده. احنا في مكان انا في مدينه وهم في ارياف يا دكتور. انا عايشه في مدينه. انا مش في نفس المكان، انا عايشه في مكان وهم في مكان تاني. تمام. انا رفضت. طب ما يقعد اسمعين. طب ليه ما يقعدش عند جدته مثلا؟ مش جدته في نفس البيت بتاعك؟ لا لا لا، هما مامته عايشين في مع جدته في مكان بعيد عني، انا عايشه لوحدي، انا وعيالي مستقرين في مكان بعيد عنهم خالص. وعايشه لوحدي. عندك صبيان ولا بنات من الاولاد يا ام كريم؟ انا معايا ثلاث صبيان. ثلاث صبيان، طب تمام. الولد ده اكبر منهم ولا هم اكبر منه؟ لا هو في سن الوسطاني عندي يعني. طب تمام 12 سنه بس. انا يا دكتوره مش متحمله، انت فاهماني؟ انت فاهمه يعني انا ده ابن ضرتي، فمعلش انا الموضوع ده غصب عني اصلا، يعني موضوع ان هو متزوجه ده موضوع غصب عني، فانا مش قادره اتحمل. انا عايشه عشان خاطر اولاد، وعشان انا خاطر بحب زوجي بس، ده اللي مصبرني. انما هم ييجوا شايلوني حاجات ثانيه لا. طب هو معاكي؟ مش قادره استحمل. هو معاكي زوجك كويس ومعاملته معاكي كويسه ومحترم وهكذا؟ الحمد لله. طيب. الحمد لله. بس حاليا دلوقتي انا لما رفضت والدته زعلانه مني وبعتالي قالت لي ما انتيش تدخلي بيتي، انا طبعا بروح هناك في الاعياد والمناسبات فقط لا غير. دلوقتي هي لقيتها بعتالي بتقولي ما انتيش تدخلي البيت، ولا انا انت جايه عندك بسبب ان انا رفضت الولد. ده لا، انا اللي انا عايزاه اعرفه من حضرتك، هو فرض عليا ان انا اقعد معايا في البيت؟ هجاوبك يا ام كريم، بس اسمعيني. وانا مقسومه في كده يا دكتوره. انا مش عايزه اعمل حاجه تغضب ربنا. طيب انا عايزه اعمل حاجه تغضب. الله يكرمك يا ام كريم ويكرم كل زوجه تقول نفس الكلمه اللي انت بتقولي. انا مش عايزه حاجه اعمل حاجه تغضب ربنا. اسمعيني يا حبيبتي، فعلا انا ما بعملش حاجه تغضب ربنا والله، وبراعي ربنا في امه. يعني انا بعين زوجي على ان هو يعني يعمل ربنا فيها بس. طيب اسمعيني ويعني ايه يا ربنا كده، يا رب ادعو الله سبحانه وتعالى يفتح لي قلبك. اللهم امين. اولا ربنا يبارك فيك، وحرصك على السؤال ده شيء جيد وانا يعني احييك عليه. وزوجك الحمد لله بيعدل وكذا. انا عايزاكي تروحي، اسمعيني، عايزاكي تروحي من ملعبك للملعب بتاعهم، تقفي من المكان اللي انت واقفه فيه لمكان مثلا نختار رقم واحد، حماتك. ابنها مات وأصعب حاجة على الأم، وانت عارفة لما ضناها تشوف موته في حياتها، عشان كده كان استواب كبير جدا جدا. ابنه لعبدي قصر في الجنة، سموه قصر الحمد، علشان لما ابنه مات قال الحمد لله، حمدك واسترجع يا رب. احنا إنا لله، احنا بتوع ربنا، وإنا إليه راجعون، وراحين لربنا. فلما الصبر عليها كذا، الأمر صعب صعب صعب، فلما تشوف ابنها توفى له، طب تحاول تشوف البيت، طب عياله، بتبقى الام مقسومه. انا عايزاكي تعذري حماتك في جزئيه انها مش عايزه بيت يتخرب، او تشوف عيال ابنها اللي اتفاجعت فيه مثلا في الدنيا بيتبهدلوا. جوزت سلفت، طب صعب، امر صعب. انا ما اقدرش، ولا انا ولا غيري ولا الف يقولك انه امر سهل ان زوجك يتزوج، ولكن راجل صالح وبيحبك وبيقدرك وبيعاملك معاملة، هو ما شاء الله عندك وبيقسم شويه الايام هنا وهنا، وربنا ممشي الامور وثبتك وصبرك على الامر. طيب الجزء الثاني، العيل هو ده مش ابن ضرتك، ده هو ابنها منك، ولكن انا عايزاك تبص للامر، هو ابن الراجل اللي مات، ابن سلفك اللي مات، وكان يعتبر يتيم الى ان عمه تزوج امه يعني. والحمد لله انا سالتك عندك بنات في البيت، هنقول في حرك شرعي وهيبقى في قلق، لا. طب ايه؟ كلهم صبيان، اعتبريه ابنك لحد ما ابوه زوجك يعلمه الصنعه، وبعد كده الواد ده هو والله ما هينساهالك. بصوا يا جماعه، فعل الخير محتاج همه ونيه. انا عايزاكي تنوي النيه دي، ان انت بتعفي ولد اولا يبقى تحت مظله راجل وفي سن مراهقه وفي سن صعب وممكن يفلت، وانت زوجك وبصبرك تبقي سبب لصلاح الولد ده. لا تدري البركات بتيجي منين، ولا تدري ربنا يعوض ويخلف عليك، والله مش في الاخره، في الدنيا قبل الاخره يعوض ويخلف عليك. بص لها من الحته دي. طب انا اقسم، طب انا كذا كذا، سؤالك تقسمي ولا مش؟ المعاملات مع الله سبحانه وتعالى الصح كذا والامر كذا والشبهات كذا والحدود كذا. الامر ده في نيه قلبيه انا عايزاكي تكسبيها، ان انا انجي ولد زي دول من فتن الدنيا وبعد والكذا، ويبقى معايا عيني الصنعه يعرف بدل ما يفضل متكئ على اهله وعلى زوج لا لا لا ويتعلم صنعه ربنا ربنا يا رب يبارك له فيها وياكل منها. شوف انت بتعملي ايه, بتعلمي ان هو يكفي نفسه وتاخدي ثواب لو تزوج وكفى بيته انت بتاخدي ثواب معاه لانك احتسبتي سلفتك ولا ابن سلفتك لا ده ولد حاله كذا كذا وانت بتعملي كده رفقه بالمسلم. انسي خالص اللي مخليكي متضايقه ان هو شايفاه ابنها, لا هو هو ابنها جزء وابن برضو الراجل اللي مات جزء ورايح لعمه اللي هو دلوقتي زوج امه علشان يعلمه امر يعينه على الحياه. خدي الثواب ده يا بنتي, خدي الثواب ده لله وما تخليش الشيطان يوسوس لك. بصي هي الدفعه الاولانيه بس, بس انوي هاتي ورقه وقلم وين او اقعدي مع رب انا نويت يا رب ان انا كذا وان الواد يتعلم ويكفي نفسه وان ربنا يحمي كذا على الله سبحانه وتعالى يخلفني في اولادي, على الله سبحانه وتعالى ينجي اولادي من المهالك ومن مصارع السوء ومن ميتة السوء ومن اصدقاء السوء لان انا نويت نيه صالحه في ابن الغير. تمام, انوي النيه ديت واتصلي بيا تاني يا ام كريم ونشوفي انت اسمك ام كريم والله يجعل لك من اسمك نصيب وتبقي اهل للكرم فعلا وتقولي انا عملت الامر ده اللهم امين يا رب ويصلح قلبك ويطيب قلبك ويعوضك الله سبحانه وتعالى على نيتك دي اللهم امين. معنا اتصال نجلاء من القاهره. السلام عليكم يا نجلاء. من الفيوم. تمام تمام نجلاء من الفيوم, اجدع ناس بتوع الفيوم صراحه. الله يبارك فيك. بصي حاولي تكلميني, انا حاسه انك بتتكلمي من اسطوانه كده, كلميني من التليفون مباشره وطي التلفزيون ويلا علي صوتك وقولي لي سؤالك. ها دكتور انا عندي 13 سنه. تمام. وانا اتخطبت وانا اولى داخله على ثانيه ثانوي. تمام 16 سنه يعني. بس يعني الخطوبه دي عملت لي مشاكل كتير في حياتي فكنت عايزه رقم التليفون اكلمك يعني اقول لك على كذا حاجه. طيب احنا بصي بصي يا يا نجلاء قبل ما تقفلي يوم الخميس ان شاء الله احنا عاملين يوم للاجابه على الاتصالات والمتاخره, يا تكتبيها على الواتس على الرقم اللي موجود عندك على الشاشه اكتبيها قولي لي انا نجلاء كده ماشي وافضلي يعني ايه عشان تطلع رساله بفوش هم 53000 رساله اطلعي كده بس بيها انا نجلاء وعشان ناخدها ان شاء الله في بتاع يوم الخميس ومش هنقول الاسم بقى هنقول كانها حاجه ثانيه. تمام, او ابعتيها خاص وقولي عايزه خاص برضو على الرقم اللي موجود عندك على الشاشه. تمام, يلا معانا اتصال تاني ولا ناخد حاجه من الحاجات الجميله اللي عندنا. ها يا شباب ناخد من عندنا. تمام, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا دكتوره انا اسمي فلانه عندي الله الله انا عندي 21 سنه عايزه اتكلم مع حضرتك في حاجات كتيره وتساعديني فيها. دلوقتي يا دكتور انا حاسه ان محدش عارف يتعامل معايا او مع شخصيتي, انا بقيت عصبيه جدا جدا وبتنرفز بسرعه جدا وصوتي عالي وبيعلي صوتي كمان غصب عني والله ما ببقاش حاسه وانا بتكلم, حاولت اصلح من نفسي مش عارفه نفسيتي تعبانه جدا. طب نفسيتك تعبانه دي احنا عايزين نعرف تعبانه من ايه؟ بسبب كده احنا بيتنا بقى عباره عن زعيق وصويت وصوت وعصبيه, كلنا بقينا بنصوت في وش بعض, ابويا عصبي اصلا وانا اكبر واحده في اخواتي ومفيش تواصل بينا خالص. طيب انا وهو مفتقدين حاجات كتيره قوي كان نفسي الاقيها معاه, دايما بيزعق وبيشتمنا وبيضربني لفتره قريبه, دلوقتي ممكن بقى الم بعزم ما فيه او بوكس في وشي وزقه جامده في كتفي. ليه يا ابني كده بس؟ انا مش عارفه اتعامل معاه خالص, اخواتي اللي بعدي رايحين ثالثه ثانوي مش بيعاملهم كده, حتى لو زعل منها بيكلمها على طول وبيهزر معاها ان انا ممكن نقعد بالشهر ما يكلمنيش عادي. وبصراحه انا ما بقتش مرتاحه خالص معاهم في البيت وعايزه امشي ومش بيتفاهم معايا وحاجات كتيره, وكمان ابويا بيتكل وبيعتمد على حالي, دي صفه تانية. طيب خليني اجاوبك على الجزء الاولاني انا تعبت من الانتقاد السلبي. خلينا نقول احلل لك الامور ديت بتبقى ازاي. بص يا حبيبتي, اولا مفيش حد فاهمني وهم جايين عليا وانا الكبيره, ودايما عيني الكبير دايما هو اللي بتزعله, الصغير يعمل حاجه زعقوا الكبير والثاني يعمل حاجه زعقوا الكبير او العكس, الصغير يعمل حاجه زعقوا الوسطاني والكبير يعمل حاجه زعقوا وهكذا, يعني تحس ان الدنيا متشقلبه. احنا بنقول لكل اب وكل ام ارجوكم أرجوكم حاولوا اتحاوروا مع أولادكم. إيه الله عز وجل جعل لنا ودنين ولسان علشان نسمع أكتر ما بنتكلم، جعل لنا طريقة للحوار لسان ده عامله عشان نتفاهم مع بعض. ما أقول لك بقينا زي الحيوانات، وده الغوريلا دي تزعق في الغوريلا دي، والأسد ده يزقر على الأسد دوت، والحيوانات تقعد تزعق في بعض، ما هم عشان لهمش لسان، لكن إحنا عندنا لسان. فالله عز وجل حطلنا الأمور ديت علشان نتكلم ونتحاور مع بعض، وإلا ما فيش داعي بقى اللي ما بتحاورش نقطع له لسانه وخلاص وتبقى الدنيا ما هو زعيب زعيب بقى. طبعا ده مش صح. بنقول لكل اب وكل ام خلوا لغه حوار راقيه بينكم وبين اولادكم. انتوا بتزعقوا ليه؟ هو الزعيق، انا عايز اعرف هو الزعيق جاب نتيجه؟ لا، الرعد والترعيد والعصبيه ومش عارفه بيعملوا ايه جابنا ما بيجيبش نتيجه يا جماعه. بتيجي نفسيه يعني زي ديت، محتاجه دعم نفسي. الاستشاره دي، صاحبه الاستشاره دي محتاجه دعم ومحتاجه تفهيم ان ابوكي وامك بيحبوكي وما بيفرقوش. ممكن يكون اختك الثانيه مثلا بتاخد رد فعل تاني، او شايفينها صغيره في كذا، وانت الكبيره العاقله دايما. هم بيبقوا الكبير ده كبير ايه؟ ما كبروا، هم صغيرين لسه، ودايما بيتلقوا منين. فانا بوصي كل أب وكل أم إن هم يتعاملوا بأسلوب يعني آدمي مع أولادهم. إحنا مش جايبينهم علشان نعذبهم ولا نزعق لهم ولا نضربهم ولا الكلام ده. إيه اللي بيحبوه؟ ده اللي عنده بنته بيرضيها، الله عز وجل بيرضيه. ده اللي عنده طفل وبيعيط وبيبكي وبعدين يسعى اللي هو الإسكات والكلام ده، الله سبحانه وتعالى يجازيه. ده اللي عنده ثلاث بنات ويحسن ربايتهم ويربيهم صح وكذا ويأكلهم ويشربهم، كانوا له وجاء من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى على البنات خاصة إنهن المؤنسات الغاليات، كل ده على البنات على فكرة. فليه المعاملة دي ما ينفعش؟ ده جزء. طب انت البنت بقى انا اللي بعت المشكله، اعمل ايه مع والدي؟ اقول له يا والدي لو سمحت انا ارفض الحوار بالطريقه دي، انا بحترمك وبقدرك لكن لو سمحت ما تحاورنيش بالاسلوب ده، وطي صوتك عشان انا فعلا بتعب. وقولي لوالدتك ما تكلمونيش لو سمحت وما تعمليش كده ليهم، بقول لهم ما تكلمونيش بصوت عالي ولان الصوت العالي بيوترني. ولو هم يا بنتي كلموكوا بصوت عالي استخدمي الاسلوب. بص احنا مامورين الى يعني لحد الممات بالبر، والله العملوا ايه دي، احنا بننصح لله باسلوب محترم بما يراعي ان هم الاب والام. قولي لوالدتك والله يا امي الوضع انا ما بحبش الاسلوب العالي. ولو علوا صوتهم وطوا صوتكم لما يشوفوكي كده وهم كده، هيحسوا انهم علوا صوتهم. ممكن ما يسمعوش للكلام في اول مره، لكن مره في مره هيتحرجوا ويحسوا ان الامر دوت فعلا لا محتاج منهم فعلا ان هم يقفوا الوقفه ديت. وازاي يعملوا كده مع بناتهم؟ الام صاحبتك كلميها. يعني انا بستغرب جدا ان تبقى بنت في مرحله مش في جميع مراحلها على فكره، ومهاش عامله صحوبيه مع امها، والام حتى ما بتدعمهاش ولا بتاخدها مثلا، ولا ان هي حبيبتي مثلا يعني تقول لها طب تعالي اكلمي معاي، او تطلع مكنونات صدرها وتلاقي البنت مكتومه مكتومه مكتومه، ترجع تقول لك ايه لا دول ظلمه، دول ظلمه وظالميني طول حياتي، مش فاكره لاهلها الا كده. اولا يبقى مش فاكر لاهل غير الظلم. ويتربى الولد على انه انتم مفرقين ما بيني وما بين اخويا وبيني وما بين اختي، وانتم بتعاملوا ده تكره اختها وتكره الاب، والام تبقى جحده تقول لك العيال ما بيقولناش انتوا عملتوا لهم ايه؟ كنتوا بتعدلوا ما بينهم، كنتوا كويسين. لا ما هم المفروض، ما هو انتوا اللي بتزرعوه بتحصدوه. ما هو يعني اللي انت بتزرعيه مع اولادك من المعامله الطيبه ومن العدل ومنك انت تعرفيهم حبك، مش بس انك انت انا بعمل قلت لهم حسستيهم سببت لهم انا بعمل الكلام ده عشان بحبكم، انا يمكن مش فاهمين. وبعد ما تعملي الامور ديت كلها ايه اللي يحصل؟ ها يبتدي بقى يقولوا لكم خلاص انتوا فعلا تستحقوا الامر ده. طبعا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ان هو تكون يعني الاب والام سامعيني وينفذوا الامر ده. وانت يا بنتي اعملي الكلام ده مع امك ومع ابوكي، وادعي ربنا سبحانه وتعالى يبصرهم بالمعامله الصحيحه لكم. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال جميعا. وقت حلقتنا خلص للاسف، نراكم ان شاء الله يوم الخميس في حلقه بث مباشر على الاسئله بتاعتنا. بس سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايهين. إحساسنا الحنين كل الحاجات.